بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ على بركة الله الدرس الثالث من كتاب العشماوية، باب فرائض الوضوء والسننه والفضائل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فأما فرائضه فسبعة: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والفور والتدليك، فهذه سبعة. لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك، إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته، وإن كان شعر اللحية كثيفا فلا يجب عليك تخليلها. وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك عن المشهور. وأما سننهم فثمانية: غسل اليدين أولا إلى الكوعين، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وهو جذب الماء من الأنف، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتجديد الماء لهما، وترتيب فرائض الوضوء. وأما فضائله فسبعة: التسمية والموضع الطاهر وقلة الماء بلا حد ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، والغسلة الثانية والثالثة إذا أحكمت الأولى، والبدء بمقدم الرأس والسواك، والله أعلم. إذن هذا الباب يتحدث فيه المصنف عن فرائض الوضوء وسننه وفضائله. والوضوء في اللغة من الوضاء، أي الحسن، وشرعا هو عبادة مخصوصة تتعلق ببعض الأعضاء. والوضوء بالضم هو الفعل، وأما الوضوء بالفتح فهو اسم للماء، هذا هو الأشهر. باب فرائض الوضوء. وفرائض الوضوء يعني واجباته التي لا يصح بدونها. ففرائض الوضوء هي الواجبات التي يجب الإتيان بها ليكون الوضوء صحيحا. فإذا فقد منها فرض بطل الوضوء. هذه الفرائض كما ذكر المصنف سبعة: منها أربعة جاءت منصوصة في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والفرض الخامس هو النية، وجاء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. والفرضان المتبقيان هما الدلك والموالاة. فالدلك مأخوذ من لفظ الآية فاغسلوا، لأن الغسل هو شيء زائد على صب الماء. والموالاة مأخوذة أيضا من معنى الأمر بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، أي افعلوا ذلك في وقت واحد. وكذلك أيضا بعض الآثار والأحاديث الدالة على مسألة الموالاة، أي متابعة الوضوء في زمن واحد. وبدأ المصنف بالنية، لأن النية هي أول فرض من فرائض الوضوء. قال: النية فأما فرائضه فسبعة: النية عند غسل الوجه، والنية هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، معناها أن النية تتعلق بالقلب وليست منطوقة، إنما هي أمر قلبي، قصد قلبي، يكون الإنسان قاصدا بفعله هذا أمرا ما. وهذه النية يكره التلفظ بها لأن محلها القلب. وأما المنوي فهو إما رفع الحدث وإما استباحة الصلاة أو غيرها مما يمنعه الحدث، وإما الفرض، نية الفرض. ونية الفرض كما أشار بعض العلماء أنها إذا نواها الإنسان يجب أن يكون ذلك بعد دخول الوقت، لأن الوضوء لا يكون فرضا إلا بعد دخول الوقت. وهذه النية من حكمها أنها تميز بين العبادات والعادات، وتميز كذلك بين مراتب العبادات، لأن الوضوء الواجب والوضوء المستحب الفرق بينهما هو النية، كذلك الصيام الواجب والصيام غير الواجب الفرق بينهما هما النية، وغسل اليدين وغسل الوجه أيضا الفرق بينه بين غسلهما للتعبد وغسلهما للنظافة هو النية. فالنية يتعلق بها كثير من الأحكام وكثير من الحكم. النية عند غسل الوجه هذا حيث رتب الوضوء كما ينبغي، وينبغي أن يرتب الوضوء على النحو الوارد في الآية، فتكون النية عند أول فرض. فقوله عند الوجه هذا شرط، شرط أن تكون النية عند أول فرض من فرائض الوضوء، لأنه لو أتى بفرض من فرائض الوضوء قبل تحصيل النية فهذا الفرض لاغي، لابد أن يعيده لأنه غسله قبل حصول النية. وهذه النية إذا حصلت في بداية الوضوء لا يشترط استصحابها واستحضارها حتى نهاية الوضوء، فيعني عزوبها وغيابها عن الإنسان هذا لا يضر، لا يضر ولا يؤثر في صحة الوضوء. النية عند غسل الوجه، إذن هذا هو الفرض الأول من فرائض الوضوء. الفرض الثاني هو غسل الوجه، فغسل الوجه فرض من فرائض الوضوء بنص الآية، والوجه حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن بالنسبة لمن لا لحية له، أو اللحية بالنسبة لمن له لحية. واللحية إذا كان الإنسان له لحية يجب عليه غسل ظاهرها إذا كانت كثيفة، ولو طالت على خلاف في غسل ما طال منها هل يعطى حكم أصله اللي هو الوجه، لأنها جاءت من الوجه، أم يعطى حكم محاذيه إذا كانت محاذية للصدر فلا يجب غسل ذلك لأنها لها حكم المحاذي. أما حده عرضا فهو ما بين وتدي الأذنين، والوتد خارج عن الفرض، وما فوق الوتد من البياض وشعر الصدر هذا الصدر لهذا ليس من الوجه. وغسل الوجه كذلك ينبغي أن يتنبه به الإنسان إلى بعض الأماكن التي قد يرتفع عنها الماء فلا يصل إليها إلا إذا انتبه لها الإنسان واهتم بها كأسارير الجبهة وكمارين الأنف وكظاهر ظاهر الشفتين. ينبغي أن يتنبه لهذه الأماكن حتى يصل إليها الماء. أسارير الجبهة وكذلك ظاهر الشفتين، ويكون ذلك بإطباقهما إطباقا طبيعيا، وكذلك الوترة هذا الحاجز بين المنخرين، وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين. كذلك من الفرائض غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الفرض، هذا هو الصحيح لدخول الغاية. وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. وغسل اليدين إلى المرفقين، وما دام المرفقان داخلان في الفرض فمعناه أنه لا بد أن يجاوزهما، لأنه بتجاوزهما يتأكد من حصول الفرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس هذا من الزيادة المكروهة على الفرض، لأن الزيادة المكروهة محلها الزيادة الميقنة، أما الزيادة التي يؤتى بها من أجل التأكد من الإتيان بالفرض فهذه واجبة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، كذلك مسح جميع الرأس، هذا هو الفرض الرابع. الفرض الرابع هو مسح جميع الرأس، من الصبغين إلى آخر منابت الشعر، ولو طال شعره، ما بين كل ما بين الأذنين هذا يعتبر من الرأس. ولا يشترط في المسح على الرأس نقض المظفور، إذا كان الشخص شعره مظفورا لا يشترط نقضه، بل يكفي أن يمسح عليه وهو مظفور. ومسح جميعي مسح جميع الرأس. وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا الفرض الخامس، غسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين، كذلك مع الكعبين، هما العظمين الناتئين بمفصلي الساقين، فالكعبان داخلان في الفرض، فيجب غسلهما، ويجب الانتباه لذلك كما يجب الانتباه للعقب وهو مؤخرة القدم. وغسل الرجلين إلى الكعبين الفور هو الموالاة، هذا هو الفرض السادس، والتعبير بالفور هنا ليس دقيقا، لأن الفور يوحي بالاستعجال والإسراع، وهذا ليس هو المقصود، المقصود هو المتابعة والموالاة وعدم التفريق بين أعضاء الوضوء، وليس المقصود حقيقة الفور اللي هو الإسراع. والتدليك والمراد به إمرار اليد على العضو المغسول أثناء صب الماء أو بعده مباشرة، فهذا أيضا فرض من فرائض الوضوء، وهو مأخوذ كما ذكرنا من لفظ الغسل. واختلف في المذهب هل هو واجب لذاته أم واجب لأجل إيصال الماء، وهذا يترتب عليه من دخل في بركة من الماء بنية الوضوء حتى عم الماء جميع أعضائه ومسح رأسه، فهل يكفيه ذلك أم لا؟ فمن يرى أنه واجب لذاته لا يكفيه ذلك عنده، لأنه واجب مستقل سواء وصل الماء أم لم يصل. ومن رأى أنه واجب لإيصال الماء فيكون عنده وضوءه صحيح. وهذا القول بأنه واجب لأجل إيصال الماء قول معتبر في المذهب، وإن كان المشهور هو أنه واجب مطلقا. فهذه سبعة، هذه سبعة، هذه هي فرائض الوضوء التي لا يصح بدونها. فإذا فقد الوضوء فرضا من هذه الفرائض ولم يمكن تلافي ذلك والإتيان به بطل الوضوء. وإذا تم الوضوء بهذه الفرائض كان الوضوء صحيحا حتى يحصل له ناقض من النواقض التي مرت معنا في الدرس الأول. فالوضوء ليس له مدة زمنية ينتهي فيها، ما دام لم يحصل أي ناقض من النواقض السابقة يبقى الوضوء صحيحا ولو طال الزمن. لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته. هنا نبه المصنف إلى أنه عند غسل الوجه يجب التنبه إلى شعر الوجه. فشعر الوجه سواء كان لحية أو غيرها إذا كان خفيفا وعلامته ظهور البشرة تحته عند مواجهة الشخص، عندما تقابل الشخص من غير حاجة إلى التأمل الشديد والتدقيق، عندما تواجهه وتنظر إلى وجهه ترى بشرته. فإذا كان هذا الشعر تظهر البشرة تحته فهو شعر خفيف، هذا هو ضابط الخفة، وبالتالي يجب تخليله. والتخليل المقصود به إيصال الماء إلى أصول الشعر، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، أي ما يظهر عند مواجهة الشخص. وما دام الشعر لا يستر الجزء الذي عليه من الوجه معناه أنه باق على حكم الوجه، فيجب إيصال الماء إليه. أما إذا ستره وذلك بأن كان الشعر كثيفا لا ترى البشرة من تحته معناه أنه هو اللي أصبح في المواجهة، وبالتالي هو له حكم الوجه اللي هو الشعر نفسه، فيجب غسل ظاهره فقط ولا يجب إيصال الماء إلى أصوله. ولذلك قال لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته، وإن كان شعر اللحية كثيفا فلا يجب عليك تخليلها. هنا هو ذكر اللحية، لكن بقية الشعر ليكون في الوجه له حكم اللحية. وكذلك يجب عليك، طبعا نبهنا إلى أنه كذلك يجب التنبه إلى مسألة الأسارير لمن كان فيه تكامش في جبهته، وكذلك الوترة وكذلك الشفتين. وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور. كذلك مما يجب أيضا أثناء غسل اليدين إلى المرفقين تخليل أصابع اليدين، فتخليل أصابع اليدين واجب على المشهور باعتبار كل أصبع عضو مستقل يجب أن يغسل من جميع النواحي ويدلك. والتخليل هنا يتعلق بجنب الأصبع جنبيه مثلا، ويتعلق كذلك بظهور الأصابع إذا كان عليهم بعض التكامش أيضا يحتاج إلى التخليل حتى يدخلها يدخلهم الماء. وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور. فهذا داخل في هذه الفرائض، وليس هذه الأمور داخلة في الفرائض السابقة وليست فروض مستقلة، لكن هي تتعلق بهذه الفرائض. فتخليل الشعر وأسارير الجبهة هذا داخل في غسل الوجه، وتخليل أصابع اليدين داخل في غسل اليدين إلى المرفقين. وأما سننه فثمانية. السنن هي المقصود بها هنا هي ما أمر به من غير جزم، ولكن الأمر به آكد من المستحب، لأن السنة هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في جماعة. سنن الوضوء ثمانية، وهذه السنن هي من كمال الوضوء، لأن نقصها لا يؤثر في صحته لكنه يؤثر في كمال الوضوء. غسل اليدين أولا إلى الكوعين، هذه السنة الأولى، غسل اليدين أولا يعني في بداية الوضوء قبل إدخالهما في الإناء، إذا كان الإناء مفتوحا وسيغرف منه فيغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء، الإناء الصغير. أما الحوض الكبير فإدخالهما فيه لا حرج فيه قبل غسلهما. وهذه السنة هي تعبدية، بمعنى أنه مطلوب غسل اليدين ولو كانتا نظيفتين فهو يغسلهما للتعبد. ولذلك من حصل له ناقض أثناء الوضوء وأراد أن يستأنف الوضوء أيضا يعيد فيغسل يديه أيضا كذلك في بداية الوضوء. غسل يديه أولا إلى الكوعين والمضمضة، كذلك من السنن المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، أي وضعه. فهذه هي المضمضة الكاملة. اختلف في بلعه إذا ابتلعه إذا يكون مضمضا أم لا، واختلف فيما لو مجه من غير تحريك هل تكون مضمضة أم لا. فالمضمضة المقصودة والمطلوبة هي بهذه الصفة، المضمضة والاستنشاق. كذلك من السنن الاستنشاق، وهو جلب الماء بريح الأنف وتندب المبالغة فيهما لغير الصائم، مبالغة في المضمضة وفي الاستنشاق لغير الصائم، أما الصائم فيكره له المبالغة فيهما خشية أن يبتلع شيئا فيفسد صومه. والاستنثار كذلك من السنن الاستنثار، وهو جلب الماء من الأنف، الماء الذي استنشقه إرجاعه وإخراجه من الأنف هذا هو الاستنثار، ويندب أن يكون مع ذلك مصاحبا لوضع السبابة والإبهام على الأنف أثناء الاستنثار، ويكره الاستنثار من غير ذلك. ورد مسح الرأس أيضا سنة، فالمسح الواجب هو الذي ذكرناه في الفرائض، لكن رد المسح من حيث انتهى إلى حيث بدأ فهذا سنة. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما كذلك أيضا من سنن الوضوء مسح الأذنين. الأذنان عندنا في المذهب عظمان مستقلان عن الرأس أو عضوان مستقلان عن الرأس، فلهم مسحهما مختلف عن مسح الرأس، مسحهما سنة. ومسح الأذنين يسن مسح ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما وباطنهما، بغض النظر عن الخلاف في ما هو ظاهر الأذنين وما هو باطنهما. ظاهرهما وباطنهما. وتجديد الماء لهما كذلك تجديد الماء لهما أي للأذنين لمسح الأذنين، هذه سنة مستقلة على المشهور، بمعنى أنه لو مسح رأسه ثم مسح أذنيه يكون آتيا بالسنة وتاركا لسنة أخرى وهي تجديد الماء. أي نعم. وقيل أن تجديد الماء شرط في صحة السنة، قيل إن تجديد الماء شرط في صحة مسحهما، وبالتالي لو مسحهما من غير تجديد يكون مسحه غير صحيح. لكن المشهور هو هذا، أن المسح سنة وتجديد الماء لهما سنة، وترتيب فرائض الوضوء، وهذه السنة الأخيرة من السنن الثمانية، وهي ترتيب فرائض الوضوء على النحو المذكور في الآية. ترتيب فرائض الوضوء على النحو المذكور في الآية، اللي هو الوجه أولا، اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. فالترتيب ترتيب الفرائض على هذا النحو سنة في المشهور، وليس واجبا، لأن الآية لفظ الآية ليس فيه ما يدل على الترتيب، لأن العطف بالواو كما هو معروف لا يدل على الترتيب. إذن هذا بالنسبة للسنن. ثم ختم بذكر الفضائل أو المستحبات أو المندوبات، قال: وأما فضائله فسبعة. التسمية في بداية الوضوء، يقول بسم الله، والموضع الطاهر، الموضع الطاهر يكون المكان الذي يتوضأ فيه مكانا طاهرا، وقلة الماء بلا حد. كذلك من المندوبات تقليل الماء المستعمل في الوضوء، وليس الماء الذي يتوضأ منه. قد يتوضأ من حوض كبير أو من بحر، هذا ليس الندب، لا يتعلق بهذا، الندب يتعلق بما يستخدمه من الماء في غسل أعضائه، هذا هو المطلوب والمندوب تقليله، لكن طبعا مع الإتقان والإحكام. والسرف فيه مكروه، والزيادة فيه على القدر الذي يحتاجه هذا فيه إسراف ومكروه. وقلة الماء بلا حد، ليس هناك حد للقدر الذي يتوضأ به الإنسان، لأن الناس تختلف باختلاف أجسامها، منها ما يحتاج إلى يكون جسمه كبير ويحتاج إلى ماء أكثر، منها ما يكون بشرته جافة تحتاج إلى ماء أكثر، فليس هناك حد، وإنما الأمر يختلف باختلاف الناس، ولكن مطلوب الاقتصار على ما يحتاجه الإنسان. هناك رأي لأحد علماء المذهب، أظنه ابن حبيب أو ابن نافع، قال بأن الوضوء لا يجزئ، لا قال بأنه لا يجزئ الوضوء بأقل من المد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بصاع، وقال بأنه لا أحد. هذه المقدمة صحيحة، لكن ما يبنى عليها محل خلاف. المقدمة هي أن هو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أنقى منه أعضاء ولا أرطب جسما، يعني أرطب يعني بشرة، وقد توضأ بمد، ولكن هذا ليس فيه دليل، دليل على أن اللي أقل من مد لا يجزئ. فهو قال بأنه لا يجزئ الوضوء بأقل من مد، ولا يجزئ الاغتسال بأقل من صاع. وقلة الماء بلا حد، ووضع الإناء. طبعا هو في وضعنا الحالي لا ننتبه دائما لمسألة تقليل الماء في الوضوء بسبب وجود الحنفيات والماء ما شاء الله، فهذا الأمر يحتاج إنه يحتاج أن الواحد ينتبه له ويحافظ على هذا الماء، لأن الماء نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من فقدها، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف متى مدى الحجم الذي يكفيه من الماء للوضوء إلا إذا عاش في مكان لا يوجد فيه ماء، حينئذ سيرى العجب العجاب، يرى أنه شيء يسير من الماء يكفيه للوضوء، لأنه محتاج للماء ويستخدم طريقة للمحافظة عليه فيجزئه قليل من الماء. قد لا يتصور هذا الشيء إلا إذا عايشه بالفعل. فنحن الآن عندما نتوضأ ما أدري كم نستخدم من الماء، لترين أو ثلاث أو أربع، الله أعلم. وقل من ينتبه لتقليل الماء في الوضوء. وقلة الماء بلا حد، ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوح. كذلك أيضا من المندوبات وضع الإناء المفتوح ليتوضأ منه عند اليد اليمنى، لأنه أسهل للتناول منه. أما الإناء المغلق فلا يحتاج إلى وضعه عند يد اليمنى. والغسلة الثانية والثالثة كل واحدة منهما مندوبة، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة بالنسبة للوجه، بالنسبة لليدين واختلف في الرجلين هل يطلب فيهما التثليث أم يقتصر فيهما على الإنقاء، ولكن هذا محله إذا أحكمت الأولى، أي إذا تمت الأولى واستوعبت العضو كاملا ولم يبق منه شيء، حينئذ تكون الثانية والثالثة كلاهما مندوبة. أما إذا كانت الغسلة الأولى لم تعم العضوة فتكون الغسلة التي بعدها مكملة لها، وتحسب الثانية بعد ذلك، والبدء بمقدم الرأس. كذلك من المندوبات البدء بمقدم الرأس، يبدأ بمقدم الرأس قبل مؤخره. هذا معناه أن البدء بالمقدم ليس واجبا، فهو لو مسح الرأس حتى من الخلف مسحه كاملا يكون ذلك مجزئا، ولكن الأفضل أن يبدأ بمقدمه. وهذا الأمر ليس خاص بالرأس، ليس خاصا بالرأس، وإنما يشترك فيه بقية الأعضاء، كل عضو من الأعضاء يندب البدء بمقدمه قبل مؤخره. اليدين مثلا يبدأ من الأصابع ولا يبدأ من المرفقين، كذلك الرجلين يبدأ من الأصابع ولا يبدأ من العقب. وأخيرا السواك بمعنى الاستياك، فالاستياك مندوب قبل الوضوء، ولو لم يجد إلا أصبعه استاك به وحصل له الندب بذلك. فالاستياك مطلوب قبل كل وضوء، ومطلوب قبل الصلاة التي بعد عنها الوضوء، إذا توضأ وبقي على وضوئه وأراد أن يصلي به يندب له أن يستاك. والاستياك هو معقول المعنى وليس أمر تعبدي، لأنه مقصود به النظافة. ولذلك الاستياك ينبغي أن يكون استياك حقيقي، معناها يستاك ويتمضمض بعد ذلك، يزيل ما أزاله السواك أو الاستياك، وليس أمرا عارضا فقط أنه يمر سواكا في فمه فقط عند الإقامة أو قبلها، فهذا ليس الحقيقة، ليس استياكا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم وبحمدك. Thank you.